الأخ يسأل يقول: الشخص الذي لديه ربو وأتته اللازمة وهو في رمضان، فإذا ذهب إلى المستشفى وأخذ أكسجين هل يعتبر مفطرا؟ ثم هو قاوم حتى صلاة المغرب، وإذا توفي الشخص وهو صائم عندما تأتيه الأزمة ولم يأخذ الأكسجين لأنه يخشى أن الأكسجين يفطره، هل يعتبر منتحرا؟ الجواب: الشخص الذي لديه الربو يجوز له أن يستخدم الجهاز الذي يستنشق منه الأكسجين ولا يعتبر ذلك من المفطرات، هذا الذي يظهر لي أنه الصواب، ولا يوجد دليل يدلل على أنه يفطر بأخذ الأكسجين أو استنشاق المادة التي تجعله يتنفس، وذلك لأن الله عز وجل حرم الأكل والشرب والجماع، وهذا لا يدخل لا في الأكل ولا في الشرب ولا في الجماع، لا عرفا ولا لغة، فإذا لا حرج عليه أن يأخذ هذا الأكسجين. وأما إذا كان الشخص يظن أنه من المفطرات فخشي أن يأخذه فتوفي، إذا كان تعمد أن يموت فهذا هو المنتحر، ولكنه لم يتعمد أن يموت وإنما ظن أن الأزمة تمر منه بدون يعني إشكال ويبقى على صيامه، فهذا لا يعتبر منتحرا، وإذا توفي فنسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتجاوز عنه، وقد اجتهد ولكنه أخطأ في اجتهاده، والواجب عليه أنه يسأل أهل العلم، فإذا علم أن الأكسجين لا يفطر وهو القول الراجح فإذا المسألة سهلة. وأما إذا كان الأكسجين مفطرا كما يرى ذلك بعض أهل العلم فيجب عليه أن يفطر، يجب عليه أن يفطر ولا حرج عليه في ذلك ويعوض اليوم. مورال إكسلنس، هل سمعت الجواب؟ طيب، بارك الله فيك.